بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 47، أقوال الطوائف في مسألة اللفظ. المبحث 7 منه: حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره. تقدم في الفصل 4 من الباب الأول ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ. فالبخاري قدم نيسابور سنة 250 للهجرة، وبقي يحدث فيها وأحبه أهلها، واستبشروا بقدومه، وخرج لاستقباله علماء البلد وأمراؤه والعامة، فبقي فيها مدة حتى وقعت تلك الفتنة. وكان ذلك بعد وفاة أبي عثمان سعيد بن مروان البغدادي، ووفاته كانت في نصف شعبان سنة 252 للهجرة. يقول أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا؟ فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ، ونهيناه فلم ينتهي، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا. فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة، وخرج إلى بخارى. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 12 432. ويظهر من الأخبار الواردة حول هذا الموضوع أن الأسباب التي أثارت هذه الفتنة هي ما يلي: 1- الخطأ في فهم كلام البخاري، فإنه أول ما قدم واستقبلوه، ففي اليوم الثاني أو الثالث سألوه عن هذه المسألة فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فقوم قالوا إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وقوم يقولون لم يقل ذلك، وحصل اختلاف بينهم. هذا أول ما قدم. 2- أن البخاري رحمه الله كان يعرف بالتفصيل في هذه المسألة والتصريح بأن أفعال العباد مخلوقة قبل قدومه نيسابور أيام كونه في بغداد، يدل لذلك نهي الذهلي تلاميذه عن سؤال البخاري حول هذا الموضوع حتى لا يشمت بهم أحد من أهل البدع. ولأجل أن محمد بن يحيى الذهلي وغيره من أهل العلم والسنة يسلكون مسلك الإمساك العام عن كلا الإطلاقين كما تقدم ذكر ذلك في موضعه، فكان البخاري مخالفا لهم في هذا، ويرى التصريح بخلق أفعال العباد هنا لحكمة جليلة، فإنه تفطن إلى أن بعض الأتباع ظن أن صوت العبد أو بعض فعله غير مخلوق، فسبب ذلك نوعا من الاختلاف يضاف إلى ما تقدم من الغلط في فهم كلامه. 3- أن محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله لم يحصل أن أثار الموضوع مدة سنتين تقريبا منذ قدم البخاري سنة 250 للهجرة، وحصل في هذه المدة ما حصل من الخلل والنقص في مجلسه من الطلاب والناس لأجل حضورهم مجلس البخاري وإعجابهم به، وأنه وقع شيء من التعصب على البخاري، وحصل في القضية أهواء وظنون ونوع من الحسد المشؤوم كما قال ابن القيم رحمه الله. ساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من السخط والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه حيث حل، حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك، فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل، فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين أهل الحديث. انظر مختصر الصواعق الجزء الثاني 487. 4- ما كتبه أهل بغداد إلى الذهلي رحمه الله أن البخاري تكلم في مسألة اللفظ، ومرادهم أنه تكلم فيها بما لم يسبق إليه أو تكلم بما خالف طريقتهم، ولعل ذلك هو مستند الذهلي رحمه الله في تحذيره من سؤال الإمام البخاري عن هذه المسألة. فهذه الأمور الأربعة هي أعظم أسباب الفتنة التي فرقت بين بعض أهل السنة، وحصل بسببها فرقة ونزاع، وإلا فكل من الإمامين البخاري والذهلي رحمهما الله تعالى على طريقة السلف الصالح ومن أهل الأثر، وكلامهما في القرآن ومسألة كلام الله تعالى بل وسائر مسائل الاعتقاد هو على منهج سلف الأمة وإمتها. وبسبب هذه الفتنة تحامل كثير من الناس على البخاري، وعند التأمل فكل من ناوأ البخاري في هذا لا يجد متمسكا له إلا ما نقل عنه إن صح أنه قال حين سئل عن اللفظ بالقرآن: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، وهذا كلام واضح لا إشكال فيه، لأنه أراد باللفظ فعل العبد لا الملفوظ لقوله من أفعالنا. قال في هامشه: وقد جاءت للقصة السابقة رواية أخرى ذكرها ابن حجر في مقدمة الفتح صفحة 494، وتدل هذه الرواية على أن المنقول من كلام البخاري هو قوله القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، وهذه الجملة كذلك لا يجدون فيها متمسكا يرمون به البخاري بغير حق. انتهى في هامشه. ولا شك أن الإمساك في هذه الأمور والفتن أولى، ولذلك سأل محمد بن شادر أبا عبد الله البخاري فقال: هذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال: يا بني هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 12 456-457. فالناس لم يفهموا كلام البخاري على وجهه، ولذلك تحكى عنه على غير مراده، وحصل افتراء عليه وسوء ظن به، وهذا الخلاف أثر في من بعدهم حتى صاروا طائفتين، وزادت البدع عند الأتباع، وتبع الأتباع في الطائفتين، ودخل في هذا بعض أهل العلم الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فهذا شيء مما نقل فيما جرى بين البخاري والذهلي رحمهم الله تعالى، وكلهم من أهل السنة وأئمتها، وهدى الله الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى الطريق الوسط والقول الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.